صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كيف يصحو لما تقول اللواحي من سقته الهموم أنكد راحي وغزته عساكر الحزن حتى أفردت قلبه من الأفراح. كيف يهنى لي الحياة وقلبي بعد قتل الطفوف دامي الجراحي. بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح. فوقوه بيض الضبا بالنحور البيض والسمر بالوجوه الصباحي. أدركوا بالحسين أكبر عيد فغداوا في من الطفوف أضايا لست أنسى يا من بعدهم طود عزين وأعاديه مثل سيل البطايا. وقف على نشز من الأرض ونادى أخي عباس ولدي علي حبيبي حبيب برير زهير ما لي أناديكم فلا تجيبون. ينصار دين المصطفى يا عمدة الدين يا أهل الحمية الخيل حاطت بالصياوين. أنا نادت حتى دمعتي بالخد سالت. يا أهل الحمية والعداية يا حالي استدارت. مدري محبتكم عن المظلوم زالت. للي حجبكم يا الأحبة غايل البين الله لمساعد ما بقى يمي مساعد سبعين ما ظل من ايل سبعين واحد وظليت مفرد بين مختال وجاحد انا ما بينهم كالطير مكسور الجناحين ويلي ركب غوجة وتعن حسين ليها بيتش يا ويل وتلهف عليها إيه والله بيتش يا ويل وتلهى يا يا يا يا علي يا يا تلقاها جثث ومسلي بيها وقال احتسب عند الله واصبر إيه والله وقال احتسب عند الله يا يا يا واصبر أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين في حقيقة النبوة وفي الشواهد البشرية على حقيقة النبوة نجي إلى المحور الأول هناك فرق بين الإرادة السياقية والإرادة الاستثنائية مثلا يولد الطفل ويتعلم ويدخل المراحل الدراسية المختلفة إلى أن يصبح رجلاً متخصصا في الطب أو في الفيزياء أو في الرياضيات هذه المسيرة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل الله لو لم يرد له أن يصبح أستاذا في الطب أو في الفيزياء أو في الرياضيات لم يصبح إلا أن إرادة الله هنا سياقية بمعنى أن الله اختار له هذه الصفة وهذا التخصص لكن ضمن الظروف ضمن العوامل الطبيعية ضمن الظروف الموضوعية فهو أصبح أستاذا لا بشكل استثنائي وإنما بشكل طبيعي ضمن الظروف ضمن العوامل الطبيعية أصبح متصفا بهذه الصفة هذه تسمى إرادة سياقية بينما نجي إلى طفل آخر خلال شهر أو شهرين يتكلم مثلا أو أن هذا الطفل خلال 4 سنوات من عمره يصبح أستاذا في الفيزياء أو أستاذا في الطب، هذه ليست إرادة سياقية بل إرادة استثنائية. الله شاء له أن يكون أستاذا في الفلسفة أو في الرياضيات، لكن على نحو خرق الظروف الطبيعية، خرق العوامل الاعتيادية، فأراد الله له هذه الصفة بشكل الإرادة الاستثنائية لا بشكل الإرادة السياقية. زين، من نجي إلى نبوة الأنبياء ومنها نبوة النبي محمد. هل أن النبوة من قبيل الإرادة السياقية أو من قبيل الإرادة الاستثنائية؟ وصول النبي إلى مقام النبوة، موسى أو عيسى أو غيرهم، هذا من قبيل الإرادة الاستثنائية، يعني أصبح نبيا خرقا للظروف والعوامل الطبيعية، أو من قبيل الإرادة السياقية؟ فهنا لدينا اتجاهان أطرحهما. اتجاه الأول هو أن النبوة إرادة استثنائية، يعني الله يختار بشرا ويرسل له الوحي مادة جاهزة لا يمكن لهذا البشر أن يتصرف فيها لا بحذف ولا بإضافة، ووظيفة هذا البشر إيصال هذه الرسالة للمجتمع البشري. لكن هناك اتجاه آخر يقول لا، النبوة إرادة سياقية. شلون يعني إرادة سياقية؟ الباحث الإيراني الدكتور السيد عبد الكريم سروش عند كتاب بسط التجربة النبوية قل المسألة، مسألة النبوة مسألة طبيعية. كيف؟ النبوة هي تجربة بشرية، تجربة بشرية تكاملية كسائر التجارب الأدبية أو العرفانية. هل أشرح لك الآن؟ مثلا الإنسان عندما يتعلم الأدب يخوض تجربة في عالم الأدب، هذه التجربة البشرية يتكامل بها وينضج بها سنة فسنة فسنة إلى أن يصبح أديبا ماهرا ويبدع لنا شعرا أو نثرا من منجزاته. التجربة الأدبية هي تجربة بشرية تكاملية. صحيح هذا الأديب سيصل إلى درجة يلهم أروع المقاطع الأدبية من قبل الله، لكن بالنتيجة هو وصل إلى هذه المرحلة بعد تجربة ومخاض إلى أن أصبح أديبا ملهما. نجي مثلا إلى التجربة العرفانية، العرفاء الذين يخوضون تجربة روحية من تجلية إلى تخلية إلى تحلية، يمارسون مع أنفسهم سلوكا معينا إلى أن يصلوا في تطهير الروح وتهذيب النفس وبلوغ الكمالات إلى أن يصلوا إلى درجة يلهمون من قبل الله بعض الحكم، بعض الكمالات، بعض المقالات، بل يصل العبد إلى درجة أنه يعتقد أنه ما يسمعه هو كلام الله، ما يقوله هو كلام الله، ما يفكر فيه هو وحي الله. سروش يقول النبوة هالشكل، هي مسألة إرادة استثنائية أو إعجازية؟ لا، هذا النبي إنسان هذب نفسه وطهر روحه وخاض تجربة روحية تكاملية إلى أن وصل بعد 40 سنة مثل النبي صلى الله عليه وآله، فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. هذا بعض الأنبياء، كذلك النبي بعد 40 سنة، يعني بعدما خاض تجربة روحية وثيقة وصل إلى درجة أنه يشعر أن ما يسمعه هو كلام الله، وأن ما يقوله هو كلام الله، وأن ما ينقدح في ذهنه هو وحي الله عز وجل، إلا أن المسألة هي مسألة تجربة بشرية، النبوة هي تجربة بشرية، فالنبوة داخلة ضمن الإرادة السياقية لا ضمن الإرادة الاستثنائية. حتى أوضح الموضوع أكثر، هنا 3 أمور ترتبط بنظرية سروش. الأمر الأول، يقول ليس النبي وسيلة، إنما النبي صانع. يعني إحنا الآن في الاتجاه الأول اللي نعتقد أن النبوة إرادة استثنائية، نعتقد أن النبي وسيلة، يعني النبي وسيلة أخذ الوحي من الله أوصله إلى المجتمع البشري، النبي وسيلة نقل. ويقول لا، النبي ليس وسيلة، النبي دوره الصانع، هو صنع مادة الوحي، مادة الوحي منه وإليه، صنعها عبر تجربته الروحية فهي منه وإليه. مثل الشاعر، شاعر هو الذي يصنع القصيدة، وإن كان يحتاج إلى إلهام من الله، لكن دوره دور الصنع وليس دور الوسيلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، المادة، مادة القرآن مثلا صح مادة إلهية، بس الصورة والكيفية والصياغة ممن؟ من النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي قام بالصياغة، هو الذي قام بتشكيل الصورة. الأمر الثالث، ليس المقصود بالصياغة الصياغة اللغوية، يعني النبي عبر عن الوحي بلسان عربي، لا، أكثر من هذا، مو فقط النبي صاغ بصياغة عربية، طبعا هو يعتقد أن هذه اللغة العربية ما نزلت من السماء، هذه لغة النبي، النبي هو الذي صاغ الوحي بلغته. زين، أكثر من ذلك، النبي أضاف رتوشات تقريبات حتى يبرز الوحي بصورة مثالية جذابة، أضاف إلى الوحي ثقافته الخاصة، موروثاته الاجتماعية، مخزوناته الروحية، أضافها إلى الوحي، فخرج القرآن بهذه الصورة. فليس كل ما في القرآن هو إلهي، وليس كل ما في القرآن هو من الله، لأن النبي أضاف له من ذاتياته وثقافته ومخزوناته ما جعل القرآن بهذه الصورة، كأن القرآن قصيدة صاغها النبي صلى الله عليه وآله بإلهام من الله عز وجل. إذن النبوة بحسب هذا الاتجاه هي إرادة سياقية، هي تجربة بشرية روحية لا أكثر، فهي مو غريبة، يعني ممكن تصير، ممكن تصير لأي إنسان، مفرد شيء صعب يعني. زين، نحن نرى الاتجاه الأول، وهو أن الوحي لا إرادة استثنائية، يختار بشر فيلقى إليه الوحي بمادته وصورته، بمادته ولغته. النبي ما يتصرف في الوحي بشيء، الوحي مادة جاهزة تنزل إليه فيتلقاها، فدوره دور إبلاغ ما نزل إليه إلى المجتمع البشري ليس إلا. زين، كيف نثبت إحنا كلامنا؟ كيف نثبت؟ وإحنا تحدثنا عن إثبات الله عز وجل في ليالي، تحدثنا عن التوحيد في ليلة، الآن نتحدث عن النبوة، الأصل الثالث من أصول الدين. كيف نثبت أن النبوة إرادة استثنائية وليست إرادة سياقية وليست تجربة بشرية؟ نذكر دليلين، دليل رياضي ودليل عقلي من علم الكلام. نجي إلى الدليل الرياضي، من نرجع إلى دليل حساب الاحتمالات، هذا الدليل الذي تحدثنا عنه قبل ليالي. دليل حساب الاحتمالات في علم الرياضيات من جملة بنوده، إذا كانت النتيجة أكبر حجماً من العوامل الموضوعية فسوف يكتشف العقل أن هناك عاملاً آخر تدخل في صياغة النتيجة. أضرب لك مثال، مثال أول، أضرب لك مثال أول، كيف اكتشفت الإلكترونات؟ طريق من طرق اكتشاف الإلكترونات ما هو؟ قام العالم المختبر أوقد نوعا معينا من الأشعة في أنبوب مغلق، أوقد نوع من الأشعة داخل أنبوب مغلق، ثم جاء بمغناطيس في وسط الأنبوب، لنفترض هذا المغناطيس بشكل نعي الفرس حتى يصير إلى جانبين، رأى أن الأشعة داخل الأنبوب تنجذب إلى القطب الموجب من المغناطيس دون القطب السالب من المغناطيس. درس هذه الظاهرة هذا العالم المختبر، كيف يعني؟ إذا جئنا للظروف الاعتيادية، المغناطيس ما يجذب النور، شايف مغناطيس يجذب نور؟ ما يجذب النور. بحسب الظروف الاعتيادية، بحسب الأضواء الاعتيادية، الأشعة الاعتيادية، المغناطيس لا يجذب ضوءاً ولا يجذب شعاعاً، إنما يجذب المغناطيس شنو؟ أجسام. طيب هنا المغناطيس كيف جذب هذا النوع من الأشعة مع أن المغناطيس لا يجذب شعاعاً ولا ضوءاً إنما يجذب أجساماً؟ هنا هذا العالم قام بمقارنة بين النتيجة وبين المقدمات. المقدمات ما هي؟ المقدمات أن هناك نوع من الأشعة داخل الأنبوب، هذه المقدمة. النتيجة أن الشعاع انجذب إلى أحد طرفي المغناطيس، القطب الموجب منه. كل ما يقارن ما بينهم ما في علاقة، لأنه في الظروف الاعتيادية المغناطيس لا يجذب شعاعا، إذن اكتشف أن هناك عامل آخر ساعد على الانجذاب. إذا بنمشي على الصورة الأولية نقول لا، لا يمكن، هذه المقدمات لا تولد هذه النتيجة. شعاع بإزاء مغناطيس، هذه المقدمات لا تولد انجذاب أبدا. إذن أكو عامل آخر مخفي هو الذي ساهم في تكوين هذه النتيجة. ما هو هذا العامل الآخر؟ اكتشف أن في هذا النوع من الأشعة جسيمات دقيقة هي التي شنو؟ هي التي جذبها المغناطيس من خلال القطب الموجب. هذه الجسيمات إذن هي شنو؟ الإلكترونات. فتوصل إلى هذا المنتج عبر هذه التجربة. زين، نجيب مثال أبسط واضح جدا. الآن مثلا نأتي إلى أمورنا الطبيعية. أنت الآن تجيك رسالة من ابن أخيك. ابن أخيك طفل يدرس ثالث ابتدائي رابع ابتدائي، أرسل لك رسالة. أنت تدرس في أوروبا، هو يدرس في الكويت، أرسل لك رسالة كعمه يرسل له رسالة. وصلت الرسالة، أنت فتحت هذه الرسالة، وجدت الرسالة باهرة، مقطوعة أدبية رائعة، مقطوعة أدبية تضم معاني ومضامين أدبية رائعة جدا. أنت شو تسوي؟ تقارن بين النتيجة وبين المقدمات. المقدمات أنه طفل لم يتعلم قواعد الأدب، لم يعط فرصة من العمر بعد صغير، لم يمتد به العمر إلى أن يكتسب تجربة أدبية ناضجة. هذه المقدمات. لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة أنه أتى بمقطوعة أدبية رائعة، مثل مقطوعة جبران خليل جبران مثلا. أنت ماذا يحكم عقلك؟ قل بالمقارنة بين النتيجة والمقدمات أنا أقطع جزما أن هناك يدا أخرى هي التي كتبت شنو؟ هذه القصيدة. النتيجة ما تناسب المقدمات. النتيجة أكبر حجما من المقدمات. هنا يجي دليل حساب الاحتمالات. كلما كانت النتيجة أكبر حجما من المقدمات فهناك عامل مطوي وراء هذه المقدمات هو الذي ساهم في صياغة هذه النتيجة. هكذا يقرر دليل حساب الاحتمالات. طيب، نأتي نطبق هذا الدليل على نبوة نبينا محمد. ما هي المقدمات؟ رجل عاش في مجتمع متخلف حضاريا وفكريا. شنو كان المجتمع العربي آنذاك؟ صار ما يملك حضارة. ما كان مثلا مثل المجتمع الروماني أو المجتمع الفارسي. في ذلك الوقت المجتمع العربي مجتمع قبلي، مجتمع لا يمتلك حضارة، لا يمتلك فكر علمي، يمتلك فكر أدبي كالمعلقات السبع أو العشر، أما فكر علمي ما عنده، يعني ما عنده مخترعات، ما عنده منتجات علمية. مجتمع لا يمتلك حضارة ولا فكرا علميا. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية أن الرجل أمي، يعني لم يقرأ ولم يكتب، كما ذكر القرآن الكريم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. المقدمة الثالثة أن الرجل ليس له سند، لا تاريخي لا أدبي لا علمي، يعني لم يحضر عند مؤرخ حتى يكتسب قصة التاريخ، لم يحضر عند أديب حتى يتعلم الأدب. ولذلك الرسول ما شارك في أي موسم أدبي من مواسم الجاهلية، ولا عرف عنه الشعر ولا الأدب ولا شيء. زين، لم يحضر عند عالم سواء كان عالم دين أو عالم افترض طب أو عالم رياضيات أو عالم فلسفة أو أي عالم آخر. إذن رجل مقطوع من جميع الجهات، ليس له سند أدبي، ليس له سند تاريخي، ليس له سند علمي، ليس له سند لغوي. ابن المجتمع المتخلف الأمي الذي لا يمتلك سندا، هذه هي المقدمات. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه جاءنا بكتاب، هذا الكتاب يحمل قصة الإنسانية من يوم آدم إلى يوم محمد. من أين أتى بهذه القصة التاريخية المفصلة، تفاصيل ما حصل للأنبياء منذ ذلك الزمان إلى هذا اليوم، مع أنه لم ينقل ولا مؤرخ واحد أنه حضر عند علماء اليهود أو النصارى واستفاد منهم أو اكتسب منهم، خصوصا أنه كان أميا. زين، كتاب من حيث المادة القانونية، القرآن يعتبر بالنسبة إلى زمانه على الأقل كتاب قانوني فريد، كتاب يضع تشريعات للعبادات، للمعاملات، للقضاء، للقصاص، للديات، للميراث، كتاب يشتمل على قوانين مفصلة للفرد وللمجتمع. هذه المادة القانونية تحتاج إلى عقل قانوني، تحتاج إلى عقل متخصص في القانون حتى يبدع هذه المادة القانونية. من أين أتى بها؟ زين، كتاب من الناحية التربوية وضع أسس لتربية النفس وتهذيب السلوك بأساليب مختلفة، مو مجال ذكرها، ترغيب وترهيب وتمثيل واستقراء كما ذكرها العلماء في محله. كتاب من الناحية العلمية تحدث عن حقائق علمية، القرآن ما اكتشفها الإنسان إلا بعد شنو 1300 سنة، 1400 سنة، يعني العربي ظل 1300 سنة يقرأ الآية ما يفهمها. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ايش معنى موسعون للسماء؟ حد يفهمها؟ ما يفهمها العربي. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. يفهمها العربي شلون الجبال تمر مر السحاب؟ ومن كل شيء خلقنا زوجين. يفهم العربي هذا مبدأ الموجب والسالب في كل شيء؟ يفهم العربي؟ أو عندما يقول مثلا فلا أقسم بمواقع النجوم، يفهم العربي؟ فك فرق بين النجم وبين موقع النجم، وموقع النجم يقاس بالسنين الضوئية الفاصلة بينه وبين الأرض. إذن الكتاب الذي أتى به من الناحية التاريخية لا ينسجم مع شخصية النبي، من الناحية العلمية لا ينسجم مع مستوى معلوماته، من الناحية التربوية لا ينسجم مع المستوى التربوي آنذاك، من الناحية القانونية لا ينسجم مع هذه المقدمات. إذا قارن العقل بين المقدمات وبين النتيجة ماذا يقول؟ بحسب دليل حساب الاحتمالات، تماما كالقصيدة البديعة التي جاء بها صبي يدرس في الصف الثالث. إذا قارن العقل بين النتيجة وبين المقدمات حكم العقل بشكل يقيني أن هذه النتيجة لا تصدر من هذا الشخص، لأن المقدمات والمؤهلات التي يمتلكها لا توصل إلى هذه النتيجة. إذن بالمقارنة بينهما يحكم العقل أن وراء هذه المقدمات يدا أخرى نسخت هذا الكتاب، ألا وهي يد الغيب، وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن دليل حساب الاحتمالات أوصلنا بشكل علمي إلى أن النبوة إرادة شنو؟ استثنائية وليست إرادة سياقية. ليست المسألة مسألة تجربة بشرية خاضها النبي وصل إلى هذا المستوى. مهما خاض مهما وصل، المقدمات التي كان يمتلكها وعمره 40 سنة لم تكن هذه المقدمات مناسبة لتوليد هذه النتيجة ولوصول هذه النتيجة. ولذلك القرآن يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لا كنت تقرأ لا كنت تكتب. لو كنت قارئا كاتبا لدخل الشك فيك، إذن لارتاب المبطلون. لو كنت قارئا كاتبا لارتاب فيك المبطلون. فهذا الدليل الأول، ألا وهو الدليل الرياضي على أن النبوة إرادة استثنائية وليست إرادة سياقية. زين، نجي إلى الدليل العقلي. الدليل العقلي الذي يذكره علماء الكلام تكون من 3 مقدمات. المقدمة الأولى أن الله هادف، لأنه خلق الإنسان الهادف، فكيف يعقل أن الخالق ليس شنو بهادف؟ المخلوق إنسان هادف، الإنسان مخلوق عاقل هادف، كل أعماله ضمن هدف معين. فإذا كان المخلوق عاقلا هادفا، إذن فالخالق أيضا هادف، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. مقتضى المسانخة أن يكون الله عز وجل هادفا، له أهداف، لأنه يخلق اعتباطا وعبثا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. هناك هدف. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، عند هدف، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن الله له هدف، مقتضى الحكمة أن يختار الوسيلة المضمونة لتحقيق هدفه. إذا هو حكيم، شوف الإنسان العادي، الإنسان العادي إذا عنده هدف يبحث عن الوسيلة المضمونة اللي تحقق هدفه، ما يختار أي وسيلة. فكيف بمصدر الحكمة تبارك وتعالى؟ إذن مقتضى حكمته جل وعلا أن يختار الوسيلة المضمونة لتحقيق أهدافه، وإلا فليس بحكيم، وإلا فليس بكامل، إذا لم يختر الوسيلة المضمونة لتحقيق أهدافه. زين، نجي إلى المقدمة الثالثة. الله له هدف من الدين، هو ذكره في القرآن الكريم: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني لتحقيق العدالة. الدين نزل لأجل تحقيق العدالة، هذا هو الهدف. طيب، إذا كان هناك هدف من نزول الدين ألا وهو تحقيق العدالة، فلا بد أن يختار الله الوسيلة المضمونة لتحقيق هذا الهدف. فما هي الوسيلة المضمونة؟ أن يكون الرسول إنسان مضمون، أن تكون أداة الإرسال أداة مضمونة، أن تكون المادة المرسلة مادة مضمونة. لابد أن يكون الضمان من جميع الجهات حتى يحرز تحقق الهدف. لابد أن يكون الرسول مضمون، يعني يختار إنسان معصوم، لأنه إذا لم يكن معصوم فليس بمضمون، صح ولا لا؟ إذا إنسان يخطئ في تصور المعلومات أو يخطئ في تبليغ المعلومات، إذن كيف ستصل الرسالة إلى المجتمع البشري وكيف سيتحقق الهدف؟ تحقق الهدف متوقف على وصول الرسالة، ووصول الرسالة متوقف على أن يكون المتلقي للرسالة إنسانا لا يخطئ في معلوماته ولا يخطئ في تبليغه للمعلومات. لذلك مسألة عقلية ترى، يعني نحن عندما يقول يجب أن يكون النبي معصوما علما وعملا، هذه مسألة عقلية، إذ لو لم يكن معصوما علما وعملا لم تصلنا الرسالة على حقيقتها، وإذا لم تصلنا الرسالة على حقيقتها لم تكن محققة لأهدافها. فلا بد أن يكون معصوما علما، يعني ما يتصور خطأ، دائما أي معلومة تصل إلى ذهنه يتصورها كما هي، وعملا لا يبلغ الرسالة خطأ. ولذلك قال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهناك آية أوضح من هذه الآية، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إذا ارتضى رسول يظهره على الغيب، إلا من ارتضى من رسول. زين، إذا ارتضى شو يصير؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. رسول مو بكيفه، أكو رصد، أكو رقابة عليه، أمامه وخلفه ملائكة تراقبه، هل بلغ الرسالة بحذافيرها أم لا؟ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال في آية ثالثة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني المسألة يجب أن يكون الرسول معصوما، أداة الإرسال أيضا مضمونة، من هو أداة الإرسال؟ جبرائيل، لابد أن يكون الأداة مضمونة، نزل به الروح الأمين، أمين. ثالثا المادة المرسلة يجب أن تكون مضمونة، وهنا يأتي السؤال، هنا نسأل سيد عبد الكريم سروش الباحث الإيراني، طيب المادة الوحيانية القرآنية المرسلة أرسلت لتحقيق هدف ألا وهو تحقيق العدالة، فلا بد أن تكون المادة مضمونة، فلو خضعت المادة للظروف البشرية ولو خضعت المادة للتجربة البشرية لم تكن شنو؟ لم تكن مضمونة مثل أي تجربة أخرى. الآن كل تجارب الشعراء مضمونة، كل تجارب العرفاء مضمونة، كل تجارب الفلاسفة مضمونة، لا فيها أخطاء وفيها مصائب وفيها نوائب. إذن لكي تكون المادة المرسلة مضمونة يعني محققة لهدفها، لابد أن تنزل المادة المرسلة بمادتها وصورتها على النبي صلى الله عليه وآله، من دون أن يتدخل النبي في صياغتها، من دون أن يتدخل النبي في إنشائها، وإلا لم تكن شنو؟ مضمونة. لابد أن تكون متجردة عن كل تجربة بشرية حتى تكون أمرا مضمونا. لأجل ذلك مقتضى الدليل الكلامي العقلي أن نقول بأن المادة الوحيانية نزلت بالمضمون وباللفظ أيضا، حتى اللفظ جاء من السماء، النبي ما صار شيء، جاءه لفظ جاهز من السماء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال في آية أخرى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بعد ما عندي وقت أتعرض للمحور الثاني، بعد هو وقت راح، واحد يخطط شيء تبين له شيء ثاني. المحور الثاني أتعرض لي شاهدين باختصار. ذكر الدكتور سروش في كلامه أن هناك شواهد على بشرية القرآن، يعني أن القرآن صياغة بشرية، هناك شواهد على ذلك. الشاهد الأول أن قسما كبيرا من القرآن انفعالي لا فعلي. يعني شنو؟ يعني قسم كبير من القرآن هو تعليق على الأحداث، أحداث تصير يعلق عليها، هذا معنى انفعال. مثلا صارت حادثة الإفك علق عليها، إن الذين جاءوا بالإفك عصمة منكم، أبو لهب علق عليه تبت يدا أبي لهب وتب، حادثة حنين علق عليها أعجبتكم كثرتكم، زين المنافقين في المدينة علق عليهم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أيضا جزء كبير من القرآن هو جواب أسئلة، يعني أسئلة وردت على الرسول القرآن يجاوب. يسألونك عن ذي القرنين قل، يسألونك عن الأهل قل، يسألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن الشهر الحرام، وهكذا أسئلة والقرآن يجاوب. عندما ننظر إلى هذا القسم الذي هو تعليق على الأحداث وإجابة على الأسئلة، هذا معناه أن القرآن ما في مادة مسبقة، هذا معناه ما في شيء مسبق، لأنه قاعد يعلق على أحداث موجودة. معنى ذلك أنه لولا حصول هذه الأحداث ما نزلت هذه الآيات. يعني لو ما كان أبو لهب موجود بتنزل تبت يدا أبي لهب؟ ما بتنزل. لو ما صارت غزوة حنين، لو ما صارت حادثة الإفك، يعني سنفقد هذه الآيات اللي تتعلق بأبي لهب وبحادثة الإفك وبغزوة حنين. إذن أنتم أصحاب الإرادة الاستثنائية تقولون أكو مادة مسبقة من الله أعدها بمضمونها وألفاظها وأنزلها على النبي، بينما نحن نقول مسألة تجربة بشرية. النبي انطلق من مجتمعه ومن الأحداث التي عاصرها فسأل ربه عن حكمها فاستلهم منه ذلك الحكم، مسألة تجربة بشرية لا أكثر. الجواب عن هذا الشاهد، التفت لي جيدا. أولا القرآن الكريم قسم الآيات إلى محكمات ومتشابهات، قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الآيات المحكمات هي القواعد العامة، أكو في القرآن قواعد عامة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه قاعدة، ولكم في القصاص حياة، هذه قاعدة، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذه قاعدة، كل آية تضمن قاعدة عامة تعد من المحكمات. أما الآيات اللي تتحدث عن التفاصيل، الآيات اللي تتكلم عن أحداث وعن تفاصيل معينة، هذه تدخل شنو؟ في المتشابهات، لأنها تحمل أكثر من معنى وأكثر من تفسير. عندما يقول مثلا، يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله، عفى الله عنك لما أذنت لهم، تكلم عن حادثة معينة. شنو معنى عفى الله عنك؟ كيف النبي أذن لهم أو ما أذن لهم؟ تحدث عن واقعة معينة، هذه من المتشابهات. زين، بعد أن بين القرآن أن فيه محكمات وفيه متشابهات، هذه المتشابهات اللي تتحدث عن التفاصيل، اللي تعلق على الأحداث التي حصلت، تعلق على أبي لهب وعلى حادثة الإفك وعلى حادثة النفاق وأشباهها، هل توجد لها مادة مسبقة؟ بمعنى أن الله وضع أحكام هذه الحوادث المفصلة، وضعها ضمن قواعد عامة قبل أن تحدث. نعم صحيح، هي تفاصيل حدثت بعد ذلك، لكن أحكام هذه التفاصيل جعلت كقواعد عامة مسبقا أعطيت للنبي المصطفى محمد. أشرح لك ذلك من القرآن نفسه، شوف اقرأ هذه الآية وتأمل فيها. ألف لام ميم را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. كيف يعني؟ شلون يعني أحكمت وفصلت؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني القرآن مر بمرحلتين، مرحلة إحكام وهو وضع القواعد العامة، ومن هذه القواعد الإجابات العامة التي تجيب عن التفاصيل التي ستحدث في المستقبل. ثم انتقل إلى مرحلة التفصيل وصار يعلق على الأحداث. تعليق القرآن على الأحداث هو ضمن مادة مسبقة، وهي القواعد العامة التي أسست قبل حصول هذه الأحداث، وكانت هذه القواعد العامة من ضمن المحكمات. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن مسألة أن القرآن يعلق على الأحداث وواكب الأحداث، هذا لا ينافي أن القرآن وحيا من الله، هذا لا ينافي أن القرآن وحيا بالمضمون وباللفظ نزل من الله. لماذا؟ لأن كل هذه الأحداث أحكامها نزلت ضمن قواعد عامة بشكل مسبق، وكانت ضمن الآيات المحكمات. ولذلك كدليل على ذلك، شوف تجد النبي ما علق على كل الأحداث، صح لو لا؟ يعني أنت الآن من تستقرأ الأحداث اللي علق عليها النبي 20 حدث مو أكثر، بينما النبي منذ البعثة إلى أن توفي 23 سنة. 23 سنة كم حدث؟ مئات الأحداث إن لم يكن آلاف الأحداث، مع أن القرآن لم يعلق إلا على 20 حدث. لماذا؟ هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن هذه الأحداث هي التي وضعت لها أحكام في مادة مسبقة ضمن آيات المحكمات منذ نزول القرآن أول مرة على قلب النبي محمد. إذن فليس القرآن مجرد تجربة بشرية خاضها النبي، بل هو تنزيل من الله على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله. هذا القرآن العظيم يستحق منا اهتماما، يستحق منا عناية. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة: مسجد مهجور، ومصحف معطل، وعالم ضاع بين جهال. المصحف المعطل الذي لا يعتنى به، احنا نستخدم القرآن فقط أيام الفواتح، نقرأ لنا كم من آية نهديها للمرحوم. أما القرآن في بيوتنا معلق في الرفوف من دون أن تكون لنا علاقة روحية تربوية مع القرآن الكريم، مع أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن درجات الجنة بعدد آيات القرآن، فكلما قرأ العبد آية رقى درجة. وورد عن الصادق عليه السلام: من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، من قرأ 20 آية كتب من الذاكرين، من قرأ 30 آية كتب من القانتين، من قرأ 50 آية كتب من الخاشعين. نحن ليس لدينا علاقة مع القرآن، على الأقل يوميا 5 دقائق تقرأ لك 50 آية من القرآن، أو تستمع وأنت في السيارة رايح للعمل للدراسة تستمع القرآن وتتلو معه. هكذا عاش أهل البيت مع القرآن، هكذا عاش النبي وأهل بيته مع القرآن. ولذلك أنت تسمع في أخبار كربلاء عن أنصار الحسين عليه السلام أنهم باتوا ليلة العاشر، هم مستقبلين معركة، مستقبلين قتال، لكن ما استقبلوا بخوف، استقبلوه بكلام الله بكتاب الله. باتوا ليلة العاشر ولهم دوي كدوي النحل، قائمين قاعدين راكعين ساجدين، يتلون كتاب الله يرتلونه ترتيلا. القرآن كان معهم ليلة العاشر تلاوة وترتيلا. هؤلاء الأنصار رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي مقدمتهم شيخهم حبيب بن مظاهر الأسدي، هذا البطل العظيم، هذا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. أدرك النبي وأدرك الإمام علي وأدرك الحسن والحسين، واستشهد بين يدي الحسين عليه السلام شيخا مليئا بالجهاد والقوة الإيمانية حبيب بن مظاهر. وإذا به يقول لعبده لما وصل إلى كتاب الحسين، قال لعبده: اخرج خارج الكوفة بالفرس وانتظرني. خرج الخادم بالفرس، وقف ينتظر حبيب. تأخر حبيب في المجيء، وإذا بالخادم يلتفت إلى الفرس ويقول: أيها الفرس، لئن لم يأت سيدي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة أبي عبد الله الحسين. سمع حبيب كلامه، التفت إلى الحسين إلى كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، حتى هؤلاء العبيد يتمنون نصرتك، وأجلاف بني أمية مصرون على قتالك. وصل إلى الفرس، وصل إلى خادمه، قال: أيها الخادم اذهب، أنت حر لوجه الله. وصعد على فرسه، وإذا بالخادم يمسك برجليه ويقول: لا كان ذلك أبدا، خذني معك، أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، لا كان ذلك أبدا. قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن يختلط دمي بدم الطيبين حسين وآل حسين. أخذه الحسين معه جاء به إلى كربلاء. وما حلى ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء، طلع عباس البطل وأولاد أخوه يستقبله. مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل له هلا، وصل مستبشر لابو سكنه وتناول رايته. جاه من زينب سلام ومدمعه بالحال سال، وقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال. قال يا وسفة يا زينب تركبين على الجمال، حيته بحسن تحية وسر قلبها ابن اخوته. وصل حبيب إلى كربلاء، أقبل إلى الحسين، ناوله الحسين رايته، وإذا بحبيب يقول: أبا عبد الله أتأذن لي أن أسلم على العقيلة زينب؟ قال: بلى، هذه خيمتها. ها، وقف على باب خيمة العقيلة زينب، نادى: السلام عليكم آل بيت رسول الله، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء يا زينب، عليك السلام. من المسلم؟ قال: أنا خادمكم حبيب بن مظاهر. مرحبا مرحبا بناصرنا حبيب بن مظاهر. قال لها: سيدتي أريد أن توصيني وصية. أريد أسمع الوصية منك، ها، أنت تمثلين فاطمة الزهراء هذا اليوم. قالت: حبيب، أوصيك بما أوصتني به أمي فاطمة الزهراء. شنو الوصية سيدتي؟ ها، هذه الوصية أوصتني بها أمي. قالت: إذا رأيت ولدي الحسين غريبا وحيدا بأرض كربلاء فانصريه. أنا الآن أوصيك بنصرته. قال: سمعا وطاع سيدتي. يا أهلي الشيم هذا محلكم، لليوم ما نذخر هممكم، شنه العذر يكرام منكم، تخلون بالشدة حرمكم. سمعا وطاع سيدتي. ها، ما هي إلا سويعات، وإذا بالحبيب يتقدم للقتال بين يدي الحسين، وما هي إلا دقائق، وإذا به قد خر صريعا على الأرض. خرج الحسين وقف على جسده، مسح الدماء عن جبينه ونادى: حبيبي حبيب برير زهير، ما لي أناديكم فلا تجيبون، وأوقظكم فلا تسمعون، أغياب فأرتجيكم، أم موتى فأبكي عليكم. هذا السهم بفادة ثنى، وهذا بيه للنشاب رنى، وهذا الخيل صدر رضر ضنى. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوني بأرض الطف حيرانا. يا الله، بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا